قال المصنف رحمه الله تعالى الجزء الأول: إن كل معاملة وجدت بين اثنين فلا يخلو أن تكون عينا بعين. انظروا الآن بدأ يدخل بشيء من التفصيل، ولكن التفصيل سيأتي في الباب الذي يليه أو الفصل الذي يليه. إن كل معاملة وجدت بين اثنين فلا يخلو أن تكون عينا بعين. عينا بعين، إذن عين مقابلها عين أخرى. نعم. أو عينا بشيء في الذمة. أو عين بشيء من الذمة، وهو أيضا السلم. نعم. أو ذمة بذمة. أو ذمة بذمة، وهذا الدين. نعم. وكل واحد من هذه الثلاث إما نسيئة وإما ناجز. وكل واحد من هذه أيضا إما ناجز من الطرفين وإما نسيئة من الطرفين، وإما ناجز من الطرف الواحد نسيئة من الطرف الآخر. قال: فتكون أنواع البيوع تسعة. إذن هذا مرة أخرى. نعم. قال: فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع. هذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس يوم حجة الوداع، وقال: إن أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. فأنتم ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تأخذوا في الله لومة لائم، وبدأ أول ما بدأ بعمه العباس، مع أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن عم الرجل صنع أبيه يعني مثله. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. إذن هذا هو الواجب، العدل بين الناس. فتجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بذلك. وأيضا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر بأن يعلن الدعوة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، بدأ أول ما بدأ بأهله وقومه: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لما قال: لو أخبرتك أن عيرا وراء هذا الوادي تغير عليكم، قالوا: صدقت، لأنهم يعرفون. لكن لما دعاهم إلى الحق أبوا، إلا من هدى الله. قال: فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمة، لأن هذا فيه ظلم وتعدي وأكل لأموال الناس بالباطل. الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، لأن البيع كما ترون أيها الإخوة فيه إرفاق للطرفين، فيه مصلحة للطرفين، فيه أيضا إعانة على الخير. أما الربا فليس كذلك، من الذي يستفيد هو طرف واحد، يستغل حاجة المسكين، يستغل فقرة، فيتضرر هذا الطرف ويستفيد ذلك، وربحه مضمون لأنه يمتص دماء المساكين. لكن البيع فيه ربح وخسارة، البائع قد يربح اليوم ويخسر غدا، وهكذا هو شأن الدنيا. قال: لأنه الدين بالدين المنهي عنه. الدين بالدين الذي يعرف ببيع الكالي بالكالي، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وسيأتي الكلام عن هذا الحديث. نهى عن بيع الكالي بالكالي، أي الدين بالدين. قال: وأسماء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد وحال العقد، ومنها ما يكون من قبل صفة العين المبيعة. يعني قد يكون العيب في العقد، أصل العقد فيه خلل، وربما يكون في نفس العين المعقود عليها، وهذا كله حاصل. وذلك أنها إذا كانت عينا بعين فلا تخلو أن تكون ثمنا بمثمون أو ثمنا بثمن. ثمنا بمثمون الذي هو البيع، ثمنا بثمن الذي هو الصرف. يعني هل يجوز لك أن تصرف ريالات ببيع دولارات؟ إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة في أصناف الربا، فذكر الذهب والفضة، وكذلك ذكر البر والشعير، وكذلك الملح. فالرسول ذكر الأصناف الستة. قال: أو ثمنا بثمن، فإن كانت ثمنا بثمن سمي صرفا، وإن كانت ثمنا بمثمون سمي بيعا مطلقا. قال: وكذلك مثمون بمثمون على الشروط التي تقال بعد. يعني تبيع عرضا بعرض. نعم. وإن كان عينا بذمة سمي سلما، تعرفون بيع السلم ليس من أنواع الربا. وهناك يقول بأن في الفقه الإسلامي أنواع من البيوع استثنيت من ماذا؟ من الربا. يعني جاءت يقولون على خلاف القياس، فذكروا منها السلم وذكروا منها الجعالة وكذلك الإجارة، لأن الإجارة كما هو معلوم أنت تستأجر هذا البيت وتدفع الثمن وأنت بعد ما استوفيت المنفعة. السلم تأتي إلى إنسان فتدفع له المال وهو بعد لم يوفيك ماذا؟ السلعة. وكذلك أيضا الجعالة، أنت تضع جعلا ولا تدري من رد لعبدي فله كذا وكذا وهكذا. يقولون هذه جاءت على خلاف القياس، وقد رد بعض العلماء المحققين وقالوا ليس هذا بصحيح، فليس هناك قياس صحيح يعارض نصا صريحا. وهذه إن شاء الله سنقف عندها عندما نصل إلى أبوابها ومسائلها. وإن كان عينا بذمة سمي سلما، وإن كان على الخيار سمي بيع خيار. والسلم قد باحه الرسول صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن هناك من البيوع ما استثني. تعرفون أيضا بيع ماذا؟ خرص التمر على رؤوس النخل، هذا فيه شيء من الجهالة لكن الحاجة دعت إليه فخفف. نعم المعاطاة. نعم. وإن كان على الخيار سمي بيع خيار، وإن كان على المرابحة. تعلمون أن المشتري قد يشتري سلعة على خيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، هناك خيار المجلس وهناك خيار الشرط مثلا. وإن كان على المرابحة سمي بيع مرابحة، والمرابحة أيضا معروفة. نعم. وإن كان على المزايدة سمي بيع مزايدة. نعم.